دريه، افتح الباب يا دريه. مش كل ما نختلف انا وانتي تقفلي عليكي باب اوضه النوم وانا انام في الصاله؟ الدنيا برد قوي يا دريه. عشان عارفه ان الدنيا برد سايبالك على الكنبه بطانيتين، وعلشان انا ست اصيله سبت لك المخده الصغيره تنام عليها والمخده الطويله عشان تحضنها. لا والله فيك الخير يا دريه، خدي بالك ان انا تقريبا 9 اشهر في السنه بحضر المخده دي. تعمل مؤامره عليا انت واولادك عشان ما عزمش اهلي؟ مش اهلي دولت اللي وافقوا على جوازي منك؟ اهلي دلوقتي بقوا مكخه، مش عايز تعزمهم في بيتك؟ يا دريه اهلك على رموش عينيا، اهلك فوق حواجبي. المشكله يا حبيبتي في الفلوس، انت اول باول مش مخليه حيلتي جنيه مخروم. عشان انت مبذر، ايدك سايبه. انا هو انت مدياني فرصه يبقى في ايدي حاجه عشان ابذرها؟ انا اشترطت عليك من اول يوم جوازنا وكتبنا عقد اتفاق انك هتنفذ كل طلباتي مهما كانت. وبنفذ اهو يا ستي بقالي سنين، وعمري ما خليت باي بند من بنود العقد يا دريه. بتنفذ بس بعد طلوع الروح. يبقى غصب عني من قله الفلوس يا حبيبتي. انا وشي حلو عليك، ثم ان اهلي الكبار باتصالاتهم هم اللي ساعوا انك انت تترقى وتاخد مناصب كبيره ومرتبات ومهيات ما كنتش تحلم بيها. يا دريه بقى هتفضلي طول عمرك تعايريني ان اهلك هم اللي كبروني وان لولاهم كان زماني وضيع. لا انا بفكرك بس، ثم اني ملكه جمال قبلي وبحري وبلاد ما بين النهرين. يا ست عارف، والله عارف ان انت فيرجينيا جميله الجميلات، وان انا محظوظ حظوظ محدش حظها قبلي. وبعد ده كله بتعملي تمثيليه بايخه انت واولادك؟ ما انا قلتلك مبرراتي. خلاص بقى حقك عليا يا دريه، افتح الباب بقى انا بردان، حرام عليكي. النهارده كام في الشهر؟ النهارده 17 في الشهر. فاضل على الشهر 13 يوم، خد عليهم 7 ايام كمان، يبقى هفتح لك الباب يوم 7. لا ده ظلم، ده افترا، ده عقاب طويل قوي يا دريه، يعني 20 يوم حنام في الصاله حاضر المخده الطويله قوي دي. منى اسمها. منى. نعم يا معلم. ماهر، بابا محتاج لمساعدتنا، بابا محتاج وقفتنا جنبه، ده برضه ابونا في النهايه، واحنا بصراحه استعبطنا، احنا اللي كشفنا نفسنا بالتمثيليه اللي عملناها على ماما. صحيح بابا هو اللي ابتدى ومرضيش يديني حق الفيزيتا، بس برضه في النهايه ده ابونا. مو انت لو كنت استنيت شويه وخدت بابا على جنب كده كنا خدنا منه اللي احنا عايزينه. الصراحه ما كانش هيدينا اي حاجه، بابا كان حله الوحيد ان احنا ناخد منه الفلوس في ساعتها. على فكره بقى انا اكتشفت ان بابا ده مسكين معانا كلنا، احنا وماما 3 علل، والراجل يا عيني مفروم في وسطينا، احنا مفتريين قوي يا ماهر. ايوه ماما مش مخليه بابا يتهنى على قرش، ده احنا بناخد طلباتنا منه بالعافيه، ماما ندفى ريشه اول باول، الحكايه دي ملهاش حل. مبدئيا تعالى نخلي ماما تصالح بابا. يا عيني هينام على الكنبه في الصاله لوحده. انا بقول له تعالى نام في اوضتي ما بيرضاش، وبرده مش عايز ينام في اوضتي، وفي اوضتين فاضيين مفروشين مش عايز ينام فيهم ليه؟ ويفضل نايم كده في الصاله علشان يحسس ماما بالذنب، وهي ولا الهوى، مفيش فايده، قلبها ما بيرقش ابدا عليه. جباره ماما دي، قويه قوي ومفتريه، الراجل اللي اسمه بابا ده يقعد يتحايل عليها زي البيبي، ويقعد يصفر لها يا عيني على باب الاوضه لحد ما يروح في النوم، وهي ولا هي هنا. يا عيني، ويفضل نايم مقرفص قدام الباب، وفين وفين لما حد مننا يفتكره ويغطيه. ياما لقيته بيترعش وحطيت له تحت رجله قربة مية سخنة عشان يتدفى. وماما بنحكي لها اللي بيحصل ده، وبرده مفيش فايدة، ما بتسامحهوش، قلبها قاسي ماما دي. قوية شديدة عنيدة. أيوة. بصي بقى، أنا جاتلي فكرة تخلي ماما تحس بألم بابا وتدوق وتجرب الهجر والحرمان والبرد. إيه؟ لازم ماما تتحط في نفس الموقف اللي هي بتحط فيه بابا. حلو قوي. لازم تتحرم من سريرها وفرشتها وهي اللي تنام في الصالة، وخليها بقى تحضن المخدة الطويلة. طب وده هيحصل ازاي؟ احنا نصوت ونصرخ ونقول حريقة حريقة، وزيادة في التأكيد يعني عشان ماما تصدق، حد فينا يولع ورقة ويحطها تحت عقب الباب فيدخل لها الدخان، تقوم تصدق ان في حريقة، تخرج عشان تشوف ايه الحكاية، ندخل بابا الأوضة وهو اللي يقفل عليها الباب من برة ويسيب ماما في الصالة. ايه رأيك؟ الله، دي فكرة تحفة هايلة. ايه ده بس، ماما قدام حركة زي دي هتنتقم مننا احنا. ماما كده كده مع الزبانة بجملة بقى. يعني ننفذ خلاص الخطة دي؟ تعاطفا مع بابا ننفذ الخطة. عيلة كويسة غنية مفلسة. خلاص يا بابا اتفقنا؟ اتفقنا. خليك جاهز ومستخبي عشان أول ما ماما تخرج من الأوضة مفزوعة تدخل انت على طول وتقفل عليك الباب وتزل ماما بقى زي ما بتزلك. ده أنا هتفشي فيها حتة فشة. انتوا ولادي حبايبي، أنا مش عارف أشكركم من أني حتة. انتوا دلوقتي أثبتوني فعلا إن حب الأب أقوى من عضة الكلب. انت أبونا الحنين المضطهد في البيت ده. سمعت يا منى القصيدة اللي كتبتها في بابا؟ لا سمعني. بابا يا مضطهد يا محروم. أيوة أنا محروم. ماما بتقسى عليك زيادة عن اللزوم، دايما نايم في الصالة وماما في أوضة النوم. وده اللي فارسني. من كتر الدق فوق دماغك بحس إنك فص طول. صح أنا طول وأمك جيري. يلا يا منى انا ولعت الورقه اهو وهحطها تحت عقب الباب. طب استنى شويه بس يا ماهر لما الشياط يطلع من الورقه ويدخل اوضه ماما. اهو الدخان عمال يدخل اهو. صوتي بقى يلا الحقونا. حريقه حريقه حريقه حريقه. حد يطلب لنا المطافي. خبطي خبطي عليها. ماما البيت ولع يا ماما. يا خبر ابيض في ايه؟ فين الحريقة دي؟ تعالي بس كده بعيد عن باب أوضة النوم شوية. ليه؟ هي الحريقة جاية منين؟ قولولي مفاصلي ثابت. بابا اجري يلا خش أوضة النوم اجري. أنا داخل أوضة النوم اهو. بس ساعدينك شوية. طيب أبوكوا قفل الباب عليا ليه؟ خايف من الحريقة؟ داخلي داخلي. أنت قفلت الباب على نفسك ليه وسبتنا نولع يا داخلي؟ تصبح على خير يا درية. على فكرة أنا سايبلك في الصالة بطانيتين وسايبلك كمان المخدة الصغيرة تنامي عليها. أما بقى المخدة الطويلة خدتها معايا عشان أحضنها. إيه ده هو في إيه؟ الحمد لله الحريقة اتطفت. يا ربنا سطرها معانا بشكل غريب. سبحان الله. واخدين بالكو الحريقة زي ما ولعت لوحدها اتطفت لوحدها. عارفة ليه اتطفت لوحدها يا منى؟ ليه يا ماهر؟ لأنها كانت نيران صديقة. بقى كده تخدوني وتزعجوني وتخلوا ركبي تسيب ومفاصلي تتشبس علشان تمكنوا ابوكم من اوضه النوم وانا اللي انام في الصاله. ايه ده احنا قصدنا كده برضو؟ معقوله احنا نعمل كده يا ماما؟ ده انت امنا حبيبتنا. يعني اللي معذبانا، قصدي يعني اللي بتسعدينا، نعمل معاكي كده؟ حاشا وكلا. ليه يا ماما سوء الظن ده؟ امال فين النار والحريقه والصريخ اللي انتوا صرختوه؟ انا كنت بقلي بيض نسيته على النار. البيض تحديدا لما بيتنسي على النار بيعمل شياط. منى افتكرت الشياط ده حريقه صوتت. انا صوتت على صوت ماهر. بابا بقى لما لقى الموقف كده استغله. احنا مالنا؟ احنا ذنبنا ايه؟ نتاخد ليه في الرجلين؟ احنا متفقين ما نتحشرش بينكو ابدا، ويا داخل بين الاب والام ما ينوبك الا الغم. بقى كده يعني بابا هو اللي استغل الفرصه ان انا فتحت الباب وقفل على نفسه عشان يردها لي. طيب اوكي يا دخلي، اوكي يا دخلي.